هذا تقسيم الرب سبحانه وتعالى، ما في فرق بين هذا الذكر وهذا. معناه تقريبا الآيات يعني وقال سواء أن تقوم اليتامى إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت، وكذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحتها واستأثرت، وما تفعل من خير فإن الله تهيئا على فعل الخيرات، يعني حث على فعل، يعني أي خير تفعله فإن الله سيعطيك أجر، أي خير. ولذلك والخير هذا